النص الثامن، خطبة عزاء للملبب بن عوف. وقف الملبب بن عوف أمام سلامة ذي فائش يعزيه في ابن مات له، فقال: أيها الملك، إن الدنيا تجود لتسلب، وتعطي لتأخذ، وتجمع لتشتت، وتحلي لتمر، وتزرع الأحزان في القلوب بما تفجأ به من استرداد الموهوب، وكل مصيبة تخطأتك جلل ما لم تدن الأجل وتقطع الأمل، وإن حادثا ألم بك فاستبد بأقلك، وصفح عن أكثرك لمن أجل النعم عليك، وقد تناهت إليك أنباء من رزئ فصبر، وأصيب فاغتفر، إذ كان شوا فيما يرتقب ويحذر، فاستشعر اليأس مما فات، إذ كان ارتجاعه ممتنعا ومرامه مستصعبا، فلشيء ما ضربت الأسى، وفزع أولو الألباب إلى حسن العزاء.